اللي عينه جوا يومك واللي باصص ليك في حاجتك واللي مش شايف همومك واللي مستكتر سعادتك واللي حاقد واللي حاسد واللي فاكر نفسه جامد تحسين.